ذكريات كلما هاجا تؤنس القلب الحزين. ذكريات كلما عادت أيقظت فينا الحنين. ذكريات كلما هاجت تؤنس القلب الحزين. ذكريات كلما عادت أيقظت فينا الحنين. ذكريات يا طيور الشوق طيري أبلغي عوض السلام. ذاك من أرضى الإله والشهادة مسك الختام. يا طيور الشوق طيري أبلغي عوض السلام. ذاك من أرضى الإله والشهادة مسك الختام. ذكريات كلما هاجت تؤنس القلب الحزين. ذكريات كلما عادت أيقظت فينا الحنين. ذكركم يا عوض سلمي في القلوب لم يزل. عشت فينا يا أخي قائدا شهما بطل. ذكركم يا عوض سلمي في القلوب لم يزل. عشت فينا يا أخي قائدا شهما بطل. ذكريات كلما هاجت تؤنس القلب الحزين. ذكريات كلما عادت أيقظت فينا.